أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل نزول الله سبحانه وتعالى بذاته حقيقة؟ نعم حقيقة، ينزل وهو على عرشه، لأن نزوله خاص به ولا يكون شيء فوقه. وحتى إذا جاء إلى الأرض يوم القيامة للفصل بين عباده، فإنه يأتي إلى الأرض وهو على عرشه فوق كل شيء. ولهذا يقول: علوه من صفات الذات، يعني أن العلو ملازم له دائما، فهو العلي الأعلى تعالى وتقدس. فيأتي إلى الأرض للفصل بين خلقه وهو فوق كل شيء، كما قال الله جل وعلا: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. نعم. يقول: هل معنى هذا خلو العرش أثناء النزول؟ ما لنا ولخلو العرش، يخلو ولا ما يخلو؟ العرش ما يخلو، هو مستو عليه، ينزل وهو على عرشه، شلون نقول خلو العرش؟ يقول: ينزل وهو على عرشه تعالى وتقدس دائما. ما كلمة خلو؟ والأمور التي لم يأتي بها نص ما كلفنا بها ولا نسأل عنها. نعم. يقول: ما هي الأصول التي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة؟ كثيرة، هذا من تأويلات الصفات ومسائل في الإيمان وأشياء كثيرة، حتى في بعض الأفراد هذه فيها كتب مسجلة. كيف يعني تقول بعض الألفاظ خالفوا فيها، بعض الألفاظ التي قد لا يكون فيها إلا أنها خالفت الحق. مثال ذلك يعني الألفاظ الظلم. الظلم ما هو؟ الشاعر يفسرون الظلم بأنه التصرف في ملك الغير بغير إذنه أو بغير حقه. أهل السنة يقولون: لا، هذا باطل. الظلم وضع الشيء في موضعه، في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. ولهذا بنوا على تفسيرهم أن الله لو عذب جميع من في السماوات والأرض لعذبهم بحق، لأنه تصرف في ملكه، فيجوز أنه يضع المؤمنين في جهنم والكافرين في النار لأنه تصرف في حقه. هذا خلاف ما قاله الله، خلاف ما أخبر به جل وعلا، فإنه لا يجعل المسلمين كالمجرمين. نعم. ما هو أيسر شروح الطحاوية؟ أو أحسن شروح الطحاوية هو شرح ابن أبي العز، وأما بقية الشروح التي طبعت فهي لا تخلو من مخالفات ومن تأويلات، لأن كثير منهم أشاعرة. هل يمكن أن يكون المسلم بلا إيمان؟ لا يمكن، ولكن الإيمان يختلف، إيمان مجمل وإيمان مفصل. ما الإيمان هو التصديق، وأنه يكون مسلم وهو غير مصدق بما جاء به الرسول، هذا لا يمكن. صدق. هل صح أن في بعض كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تأخر عليه الوحي أخذ يتتبع شواهق الجبال؟ جاء نعم جاء أنه كان يهم يسقط من الجبل، لأنه لما جاءه أول مرة ثم تأخر اشتاق إليه، وكان إذا ذهب يأتيه جبريل ويكلمه: يا محمد أنت رسول الله، ثم يهدأ ويرجع، يعني يسمع صوته قد لا يراه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما المقصود بمرجئة الفقهاء؟ مرجئة الفقهاء من أهل السنة، المرجئة الفقهاء الذين يقولون ليست الأعمال من مسمى الإيمان، ولكن يعاقب الإنسان على تركها ويثاب على فعلها. ولهذا قال كثير من العلماء أن الخلاف لفظي. نعم. يقول: كيف يكون الجمع بين قصة الرجل الذي أمر أولاده وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ ما يجوز أنه ما أشرك، ولكن هذه قصة أقول فرده ما يقاس عليها ولا يتخذ حكما، وإنما يقال إن الله يحكم بين خلقه بما يشاء، ولا يجوز لأحد أن يحكم على أحد بأنه في النار بمجرد القياس أو النظر أو كذا، حتى يحكم الله ورسوله، يعني حتى يكون حكم الكتاب والسنة ظاهرة فيه. إذا كان أشرك عندك ترك أمر الرسول فيحكم عليه بهذا، يعني إذا مات كافرا. يقول هل الاستحلال يكون باللسان أم يكون كذلك بالفعل؟ الاستحلال يكون باللسان والفعل، يقول هذا حلال ويعمله، يعني يعتقد أنه حلال، إذا اعتقد أنه حلال يكفي. نعم. يقول ما ذكر أهل العلم كالسيوطي رحمه الله أن القرآن نزل جملة إلى بيت العزة ثم نزل منجما بحسب الوقائع، وينسبون ذلك إلى ابن عباس. صحيح، هذا صح عن ابن عباس، وليس هذا فيه مخالفة، بل هذا يدل على قدرة الله جل وعلا. القرآن مكتوبا في اللوح المحفوظ وأنزل في ليلة القدر، كما قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. المفسرين في هذا قولان: أحدهما إنه ابتدأ نزوله في رمضان، والآخر أنه نزل جملة واحدة في ليلة القدر، وهذا هو الذي دلت عليه الآية الأخرى، وأنزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ولا ينافي كونه تكلم الله جل وعلا به في المناسبات والوقائع، فلا ينافي هذا، إنما هذا يدل على قدرة الله جل وعلا وأنه على كل شيء قدير. من مات وهو منكر للبعث يحكم عليه بالنار؟ نعم، لأنه يحكم بأنه كافر، لأن الإيمان كما قال أركان الإيمان منها الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر يعني البعث بعد الموت والمحاسبة والجزاء. نعم. يقول هل يجوز أن يقال فلان المغفور له هو المرحوم؟ لا، يقال نرجو أن الله يغفر له، أو فلان اللهم اغفر له، أما أن يحكم بأن فلان المغفور له ما يجوز، وما يدرك أنه غفر له، وإنما الإنسان له أن يدعو له، يقول اللهم اغفر له، وإذا كان يقول فلان غفر الله له فلا بأس، لأن هذا دعاء. نعم. يقول إلا بجحود ما أدخله فيه فهل ينحصر الكفر في الجحود؟ أي نعم، الجحود الذي يدخل فيه الإسلام، لأن الإنسان دخل الإسلام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يجوز أن يرد شيئا مما جاء به الرسول، رد شيئا صح عن الرسول إسلامه غير صحيح. الله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني في كل ما جاء به الرسول يحكم،